بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجلس الماضي عن نوع من المعاملات التي تعتبر مندرجة تحت مسائل القرض وأحكامه، وقد بينا مسألة بطاقة الائتمان، وذكرنا حقيقة هذه البطاقة وتعريفها، ثم بينا أركان عقدها، وكذلك تعرضنا للحديث عن تخريج عقد بطاقة الائتمان. وكان حديثنا منصبا على جزئيات من التصور أكثر منها في الأحكام، ونظرا لذلك سنتم الحديث على جوانب مهمة يمكن بها تخريج التخريج الفقهي والحكم الشرعي لبطاقة الائتمان. سبق وأن ذكرنا أن عقد البطاقة يقوم على مصدر، وهو البنك أو المؤسسة أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة، كما يقوم عقدها على طرف ثان وهو العميل الذي يوصف بكونه حاملا للبطاقة. وتقوم بطاقة الائتمان على عقد واتفاقات والتزامات بين هذين الطرفين، بين المصدر وبين الحامل، إلا أن هناك طرف ثالثا يعتبر المصدر وسيطا بينه وبين العميل حامل البطاقة، وهذا الطرف الثالث هو المستفيد الذي هو التاجر، الذي يكون تاجرا إذا كان حامل البطاقة قد استفاد من البطاقة في شراء السلع، ويكون غير تاجر إذا كان العميل أو حامل البطاقة قد استفاد منها في الخدمات. عقد بطاقة الائتمان تم تصويره وبيان جزئياته المتعلقة بذلك التصوير، إلا أن هنا أمرا لا بد من بيانه لتصور الحكم الشرعي الذي سبق إيجاده وتخصيصه بما سبق. من طلب البطاقة أو حمل البطاقة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون له رصيد في المصدر، والحالة الثانية ألا يكون له رصيد. فإن كان له رصيد فإن المصدر أو البنك أثناء قيامه بتأمين وضمان هذا الحامل في التزاماته لا يخلو من حالتين أيضا: إما أن يقوم بالسحب من رصيد الحامل للبطاقة للوفاء بالالتزامات والحقوق المترتبة عليه، وإما أن يقوم بتسديد هذه الالتزامات والفواتير والاستحقاقات من عنده، ثم يطالب الأمين بالسداد. فحينئذ عندنا الحالة الأولى أن يكون لحامل البطاقة رصيد في البنك أو المصرف أو الشركة، فإن كان له رصيد إما أن يقوم البنك أو الشركة بالسحب من رصيده لسداد الحقوق التي عليه، وإما أن يقوم بالسداد من عنده، ثم تكون هناك مخالطة بين البنك وبين حامل البطاقة. فأما في الصورة الأولى، وهي أن يقوم البنك بالسحب من رصيد العميل، فإنه في هذه الحالة تكون طبيعة العقد والتعاقد وكالة، أي كأن البنك وكيل عن صاحب البطاقة في السداد، في سداد الحقوق والالتزامات التي عليه. مثال ذلك، لو أن حامل البطاقة ذهب ونزل في فندق كلفه ذلك 5000 ريال، اشترى جملة من السلع كلفه ذلك 3000 ريال، فأصبح المجموع 8000 ريال. هذه 8000 ريال كنا قد سبق وذكرنا أن التاجر وصاحب الفندق أو من يتعامل معه الحامل للبطاقة يقوم بإثباتها في فاتورة تدخل إلى حسابه، فإذا قام البنك بالسحب من الرصيد يكون بمثابة الوكيل عن الحامل في سحب ذلك المبلغ المعين للوفاء بالالتزامات التي عليه. أشبه بالشيخ الذي يكتبه صاحب الرصيد للبنك أن يدفع لفلان كذا وكذا، فهو بمثابة الوكيل. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال أننا لو اعتبرنا البنك أو المصرف وكيلا عن صاحب الرصيد في الدفع، فالأصل يقتضي أن يكون للموكل وهو العميل أو حامل البطاقة الحق كاملا في التعامل مع هذا الطرف الثاني، وطبيعة العقد ما بين البنك وبين حامل البطاقة تخلي صاحب البطاقة من كثير من الحقوق، منها ما سبقت الإشارة إليه أنه لو كان العميل قد اشترى بعملة غير العملة المعروفة، فإن هناك عقد الذي هو عقد الصرف يخول ويفوض البنك أن يصرف الريالات بالدولارات بأي شيء كان، وهذا خلاف الوكالة، لأن الوكالة من حقي إذا هذا الرصيد شغل إلى عملة أخرى أن ينظر في الأحض للعميل لا للبنك والمصرف. بيد أن التعاقد والأنموذج الذي تم الاتفاق عليه بين الحامل للبطاقة وبين المصدر وهو البنك يلزم حامل البطاقة بالرضا بكل صرف قام به المصدر أعمدا، وهذا خلاف الوكالة، لأن الوكالة في الأصل يكون الموكل هو الذي له الحق الكامل. هذا أول شيء. الشيء الثاني، لو صورنا هذا العقد على أنه عقد وكالة لابد أن نوضع في الحسبان الرسم والمبلغ الذي دفعه الموكل للمصدر، فالرسوم التي دفعت للبطاقة رسوم الاشتراك المقدمة ورسوم الخدمة، رسوم البطاقة المعجلة ورسوم الخدمة المؤجلة، هنا رسمان طالب بهم البنك أو المصدر حامل البطاقة. يمكن أن نعتبر هذا المبلغ الذي طولب به يمكن أن يعتبر أجرة، ومن المعلوم في الفقه أنه يجوز أن يوكل بأجرة، يعني يجوز للشخص أن يوكل غيره على أن يقوم بمهمة ويعطيه أجرة عليها. مثال ذلك، لو قلت لرجل اشتري لي بضاعة من نوع كذا وكذا ب5000، هذه 5000 وهذه 100 أجرة لك على تعبك، حينئذ تكون وكالة وتفوز، ووكالة مقيدة بأجرة وهي جائزة ولا إشكال. لكن أين الإشكال؟ أن هذه الرسوم وهي الأجرة إذا اعتبرنا العقد الذي بين حامل البطاقة وبين البنك وكالة بأجرة، فينبغي أن تسري أحكام الإدارة الشرعية على هذا النوع من الوكالة، فلازم ذلك أن ننظر ما هي شروط صحة الإدارة الشرعية، والتي منها باتفاق العلماء العلم بالأجرة وبالمنفعة. توضيح هذا الشرط حتى يمكن تطبيقه، أنك لو استأجرت شخصا لكي يعمل أو يقوم بمنفعة، فقلت له اعمل عندي يوما وارضيك وأعطيك ما يرضيك، لم يجد إجماعه، لأن الذي يرضيه لا ندري كم هو، فقد يكون في ظنك أن المئة ترضيه وفي ظنه أنه لا تعطيه إلا 150، فيحدث التشاحن، وبالإجماع لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا يجوز أن تكون المنفعة التي تستأجره لفعلها مجهولة، كأن تقول له ابن لي جدارا وأعطيك 100، لا تصح الإجارة حتى تحدد طول الجدار وعرض الجدار حتى يصبح كل على بينة، ويعرف مال العميل من عامل من حق ومال صاحب العمل من حق، فيعطى كل ذي حق حقا. هذا منهج الشريعة، وهذه قواعد الشريعة الواضحة للتعامل التي قامت على العدل وإعطاء الحقوق كاملة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المهم أنك تدفع المال لقاء شيء معلوم. إذا ثبت هذا فلا يصح أن تكون الإجارة بقيمة مجهولة، ولا يصح أن تكون على عمل مجهول. وفي البطاقة، إذا اعتبرنا أن البنك يقوم بالسحب من الرصيد وكيلا عن صاحب الرصيد، فإنه قد أخذ أجرة على هذا السحب لقاء سحب مجهول، فلا ندري كم قدر تلك السحوبات، ولا ندري هل تكون مثلا في بلد قريب أو بلد بعيد، فالعمل الذي دفع رسم لقاء مجهول، إذ لا يدرى، قد لا يستخدم البطاقة إلا مرة واحدة، وقد لا يستخدمها إلا 20 أو 30 أو 40 مرة، والأجرة واحدة، فهذا مجهول من جهة العمل. ثانيا، مجهول من جهة الأجرة. وتوضح ذلك أن الأجرة على البطاقة اشتملت على نوعين من الرسوم: الرسم المقدم الذي يكون في حال الاشتراك، وهذا قد يعفى منه صاحب الرصيد، فعلا في بعض الأحوال تعطى البطاقة لمن له رصيد بدون رسم الدخول، لكن بقي الإشكال في رسم الخدمة، فإنه اتفق كما ذكرنا في النموذج أو البيانات التي يكون عليها تعاقب البطاقة، يلتزم العميل بدفع رسم الخدمة على كل عملية. فلو أنه نزل في فندق وكلف النزل 3000 ريال، فهناك رسم خدمة فرضنا 5%، ف3000 ريال سيكون نصيبا ما يقارب 150. في هذه الحالة لا ندري بالنسبة للنسبة، يقولون نأخذ عليك عمولة للخدمة وهي 5% أو 6%، فأصبحت الأجرة التي تستحق لعمل البنك مجهولة، فهي وإن كانت معلومة النسبة لكنها مجهولة القدر، وهذا نوع من الجهالة يبطل الإجارة. إذن فأصبحت الجهالة من وجهين: إذا كان للعميل رصيد وفوض البنك يستحق من رصيده، أو كان يسحب من رصيده وفاء للالتزامات والحقوق التي عليه، فهو عقد وكالة بأجرة، إلا أن مشابه جهالة الثمن اللي هي الأجرة وجهالة العمل والمنفأة المستحقة لقاءه. بناء على ذلك، في الحالة الأولى وهي كون البنك يقوم بالسحب من الرصيد لتغطية الالتزامات، تخرج على أنها وكالة بأجرة وفيها ما ذكرنا. الحالة، الصورة الثانية من الحالة الأولى، وهي أن يقوم البنك في الوفاء بالالتزامات من عنده، ثم يقصص الحقوق على العميل دفعات على ما يراه ويتفق مع العميل عليه، ففي هذه الحالة لا يسحب من الرصيد، ويكون رصيد العميل أشبه بالرهن والغطاء. فرضنا أن العميل له 10,000 ريال أو 20,000 ريال، والبطاقة عادية مثلا يسحبها في حدود 5,000 ريال، ف5,000 الموجودة في الرصيد في الحقيقة غطاء لعمليات البطاقة التي هي في حدود 5,000 ريال. فيمكن لنا إذا جئنا نقيم الصورة الثانية وهي التي لا يتدخل فيها البنك في الرصيد إلا بأمر وإعادة من العميل، يكون الرصيد فيها غطاء. وهذا ما سبق وأن سمينا بالرهن، لأن الرهن يكون وثيقة، يكون الاستيثاق من أجل أن يوفى منه صاحب الحق إذا لم يسدد الأمدين. قد سبق شرقه وبيان ضوابطه. في هذه الحالة البنك يقوم بالتالي: إذا اشترى العميل بمبلغ 3000 ريال، فالبنك له طرف من التعاقد مع التاجر كما بيناه سابقا، يدخل لحساب التاجر مبلغ 3000 ريال دون رسم الخدمة التي طالبه بها البنك. في هذه الحالة إذا قام البنك بالسداد عن العميل وتوجه للعميل لأخذ ما يستحقه عليه من دفعات، كان طبيعة التعاقد أن البنك التزم بالدفع عن العميل وجعل رصيد العميل غطاء لوفاء العميل. فلو تأخر العميل أو امتنع من السداد فالأمر يسير حيث يسحب من رصيده، والبنك في معنى من الإخلالات بهذه الالتزامات التي سبق ذكرها. في هذه الحالة يرد السؤال من الناحية الفقهية. الآن عرفنا طبيعة العقد، يبقى السؤال من الناحية الفقهية: لو أن الرصيد اعتبرناه رهنا وغطاء للعمليات التي يقوم بها العميل بالبطاقة، فالسؤال الأول: ما هو نوع هذا الرهن؟ والجواب أن الرهن من النقود، يعني الذهب أو الفضة، فهل يجوز رهن النقود؟ هل يجوز أن ترهن النقود أم أن الرهن يكون في المثمونات دون الأثمان؟ جمهور العلماء يجيزون رهن النقود، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وبناء على ذلك مذهب الجمهور على جواز رهن النقود. والدليل على ذلك أننا لو رهننا العقار في البيت إنما قصدنا ضمان حق صاحب البيت، وسنبيع البيت عند عجز المدين عن السداد ثم نسدد. قال العلماء: فلا أن يجوز رهن النقد المباشر من باب أولى وأحرى، لأن إذا جاز رهن البيت والعمارة والدابة والأرض لكي تباع عند العجز فمن باب أولى أن يرهن النقد نفسه، وهذا واضح. إذا ثبت هذا فإن النقود تعتبر رهنا لعملية البطاقة، لكن الإشكال ليس هنا. الإشكال في المسألة الثانية، وهي: هب أن الرصيد اعتبر رهنا. فقد تقدم معنا في باب الرهن أن الرهن الشرعي لا يجوز لصاحب الدين أن يغيره أو يبدله أو يتفرغ فيه، وهنا عند النظر في المبلغ المدفوع نجد أن البنك قد رهن مثل الرهن لا عين الرهن. توضيح ذلك: أجمع العلماء من حيث الأصل على أنك لو استدلت من رجل 10,000 ريال وقال لك الرجل: أعطني رهنا، قلت له: السيارة في رهن عندك. تقدم معنا أن هذه السيارة إذا وضعت عند صاحب الدين لا يتصرف فيها ولا ينتفع بها، وذكرنا الأحكام المتعلقة بالمحافظة على الرهن، كل ذلك خوف من قرض جر نفعه. إذا ثبت هذا وقلنا إن الرهن لا يتصرف فيه، فطبيعة الرهن الشرعي أنك تأخذ العين وتردها بعينه. فإذا أعطاك السيارة لا يجوز أن تبدل السيارة بمثلها، ثم تقول له: إذا سدد خذ هذه السيارة مثل السيارة، بل الواجب أن تضمن له عين سيارة. وهذا ذكرنا فيه أصول وضوابط وقررنا أن الرهن يضمن بعينه. إذا ثبت أن الرهن يضمن بعينه، فالسؤال: 5,000 التي في رصيد زيد أو عمر وهو حامل البطاقة، إذا وضعت في الرصيد هل الذي يضمن عين النقد الذي دفع أم يضمن مثله في القدر؟ الجواب أنه يضمن مثله في القدر، فليست عين 5000 المشفوعة، لأن الرهن يتعين وينبغي حفظه بعينه كما ذكرنا، وهنا لا يحفظ بعين إنما يحفظ بقدره ومثله. بناء على ذلك في الصورة الثانية من الحالة الأولى إذا كان له رصيد ولا يسحب البنك من الرصيد يعتبر الرصيد بمثابة الرهن والغطاء لعمليات البطاقة، وإذا كان بمثابة الرهن ففيه مسألتان. المسألة الأولى أن الرهن بالنقود جائز في أصح قول العلماء وقول الجماهير، والمسألة الثانية أنه يشكل على هذا أن رهن النقود أعني رهن الرصيد لا يضمن ولا يحفظ بعينه وإنما يضمن بمثله، فخرج عن ثمن الرهن الشرعي. لكن عندنا في هذه الحالة أيضا عندنا إشكال، وهذا الإشكال يقوم على قاعدة كل قرض جر منفعة فهو إذا، وتوضيحه أننا سبق وأن ذكرنا في باب القرض أن العلماء مجمعون على أنه إذا دفع رجل لآخر قرضا لا يجوز له أن ينتفع منه منفعة لأن ذلك ذريعة إلى الربا، وقد بينا ذلك وذكرنا ما ورد عن السلف رحمهم الله من تحريم المنافع لقاء القروض. إذا ثبت أن صاحب القرض لا يجوز له أن ينتفع لقاء قرضه، فلو فرضنا أن صاحب البطاقة له رصيد به الصورة التي معنا وقام البنك بالسداد عنه، فإن صاحب البطاقة يعتبر في هذه الحالة قرض ما بين البنك وما بين العميل، فكأن البنك أقرض العميل قيمة الاستحقاقات التي في بطاقة فرضنا 5000، لكن البنك لم يقدم على دفع 5000 بدلا عن رصيد العميل إلا لوجود المنفعة التي سيجنيها من الطرفين من العميل، وهذا ما سنبينه في الرسوم المؤجلة، ومن التاجر. والسؤال أين المنفعة التي يستفيدها البنك من التاجر؟ سبق وأن ذكرنا في عقد البطاقة أن المصدر الذي يصدر البطاقة يلزم العميل ألا يتعامل إلا مع محلات معينة، وتجد شعارات البطاقة التي يريد أن يتعامل بها موجودة إما في الخدمات وإما في أماكن السلع. إذا ثبت هذا كأن البنك يقول له أدينك بشرط أن تشتري من فلان، وفلان الذي سيشتري منه أو المحل الذي سيشتري منه البنك مستفيد، وبينه وبين هذا العميل والتاجر بينه وبين هذا التاجر أو المستفيد عقد أن كل عملية يقوم العميل في فعلها كأن يشتري 3000 4000 فإنه يجب على التاجر أن يدفع خدمة للبنك رسم الخدمة، ورسم الخدمة لو فرضنا مثلا 5%، فمعنى ذلك أن العملية إذا تمت في 5000 ريال وعليها 5%، فمعنى ذلك كم سيكون؟ ما يقارب 250. 250 تكون حقيقة الأمر أن البنك دين صاحب البطاقة 4750 واستفاد 250 التي سيجنيها من التاجر وأطبقها على العميل 5000، لأن المسجل أنها 5000 والذي يسجل في الفاتورة 5000، فأصبحت له منفعتان: منفعة من العميل، وهذا ما سنذكره إن شاء الله من جهة الربا وشجة الربا، ومنفعة من جهة التاجر والمستفيد. فإذا لو سلمنا فرضنا الصورة الثانية أنه يكون البنك بمثابة المقرض للعميل، لأنك إذا جئت تكيف العقد من الناحية الفقهية أن البنك يلتزم بالدفع عن العميل، معناه أنه سيقرض العميل لأن 5000 مستحقة على العميل لا عن البنك. وفي هذه الحالة تعجل البنك بدفع 5000، والواقع أنه دفع 4750 واستفاد منها 250. فهو يستفيد من التاجر، وطبيعة في حال طبعا هذا راجع من النظرة التي ينظرها البنك، لأن البنك يرى أنه إذا أعطى العميل بطاقة وصرفه إلى محل معين أصبح له حق على هذا المحل، ومن حقه أن يستفيد من هذا المحل. طبعا هذه وجهة نظر، لكن من ناحية الشرعية تعتبر قرضا جبران الحل. هذا بالنسبة للتخريج الأول المتعلق ببطاقة الائتمان التي لها رصيد. والخلاصة، إن كان العميل له رصيد في البنك فلا يخلو البنك في تأمينه للحقوق والالتزامات المترتبة على التعامل بالبطاقة من حالتين أو صورتين: إما أن يقوم بالسحب من مال العميل، وحينئذ هو وكيل مستأجر، والوكالة في أجرة اختل فيها هنا شرط العلم بالثمن والعلم بالمنفعة بالأجرة والمنفعة، فالأجرة مبنية على النسبة المعلومة القدر المجهولة، إن كانت معلومة من جهة القدر لكنها مجهولة من جهة القيمة. كذلك أيضا شابتها الجهالة عن إجارة الوكالة من جهة جهالة المنفعة التي سيقدمها البنك للعميل، حيث لا يدرى عدد العمليات ولا يدرى هل هي في الداخل أو الخارج، وهل هي في محلات قريبة أو بعيدة. هذا حاصل ما يقال في مسألة إذا كان للعميل رصيد في تحويل البطاقة. حالة ثانية، ألا يكون للعميل رصيد. فإذا لم يكن للعميل رصيد فحينئذ يكون البنك قد أعطى العميل البطاقة وألزمه بدفع الحقوق المترتبة عليه في أمد معين، وقام البنك بالتسديد عن العميل، فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تعتبر البنك مقرضا للعميل، أقرض العميل وسدد عنه ثم أخذ بعد ذلك حقه بالأقساط كما هو متبع في بعض الأحوال، وإما أن تقول إنه كافل للعميل، فكفل العميل ثم بعد كفالته للعميل غرمه ودفع عنه، لأن صاحب المحل التجاري لما رأى البطاقة لم يلتفت إلى العميل وإنما التفت إلى صاحب البطاقة أنه مصدر البطاقة أنه سيؤمن له حقه، فيكون تخريجها بالكفالة أقوى. وقد سبق وأن شرحنا الكفالة وهي ثاني ذات قبل الأخير كان معنا، وبينا أن الكفالة ضم ذمة رشيد إلى ذمة آخر في الوفاء والاستحقاق في الوفاء والسداد. بناء على ذلك تفصيل هذا العقد كالآتي: عندنا كافل، وعندنا مكفول، وعندنا شيء تكفل به ذلك الكافل. وإذا جئت تطبق تقول الكافل البنك والمكفول العميل والمكفول له التاجر والمتكفل به سداد المبلغ الذي تم الشراء أو أخذ الخدمات في مقابله. بناء على ذلك دعونا نطبق مسألة الكفالة. فالبنك تكفل للفندق أو تكفل للتجار أي كان أننا نحمل هذه البطاقة أعطوه في حدود 5000، كيف نخرجها على ما تقدم معنا في مبحث الكفالة؟ سبق معنا في مبحث الكفالة مسألة الكفالة كما تعلمون لها صورتان: صورة مشهورة وهي أن يكون الشخص الذي عليه الدين قد طالبه صاحب الدين فتأتي أنت وتقول أنا أكفله أن يسددك في نهاية السنة. في هذه الحالة كفلت دينا ثابتا مستقرا ولا إشكال. لكن المشكلة وهي الحالة الثانية أن يكون الدين لم يقع بعد. فالشخص مثلا تقول له وقد سبق معنا في عبارة المصنف وهي الديون التي تؤول إلى الضمان في المستقبل، وكانت في آخر باب الكفالة والضمان ذكرنا أنه يجوز أن تتكفل بدين مجهول يؤول إلى العلم، وذكرنا هذه المسألة في الكفالة. تتخرج مسألة البطاقة الكفالة بالبطاقة على دين مجهول آيل إلى العلم، فأنت في مسألة الدين المجهول الذي يؤول إلى العلم سبق وأن ذكرنا أنه يجوز أن تأتي لصاحب البقالة وتقول له دين الفلان وأعطي فلان ما يريده وأنا أتكفل بسداد حقك أو أن حقك يعطى لك أو أنه يسددك في نهاية الشهر. ذكرنا هذا وبينا وضربنا أمثلة مثلا على أيتام تأتي وتتكفل بنفقة أو نحو ذلك، قلنا هذا ضمان لدين في المستقبل وكفالة لدين في المستقبل. موضوع البطاقة في الصورة التي ذكرناها تتخرج على هذه الصورة، لأن الدين حال إصدار البطاقة غير معلوم ولكنه آل إلى الجنة، لكن في الكفالة غير الإجارة. انتبه، في الإجارة ما يصح أن تقول مجهول لأول العلم، في الكفالة يصح لأن الإجارة من عقود الغرض والكفالة من عقود الرفق. وقد سبق عند كلامنا في بداية أبواب المعاملات المالية أن هناك فرقا بين عقود المعاوضات المبنية على الغرض والغبن وبين عقود المعاوضات المبنية على الرفق، وبينا هذا وذكرنا منهج الشرح بينهم. هذا منه، ففي الكفالة كفالة بمجهود يؤول إلى العلم. طيب، الآن أثبتنا أن البطاقة إذا أعطيت بدون رصيد لصاحبها وتكفل البنك بالدفع عنه وخرجنا على أنها كفالة، لا بد أن نعرف طبيعة هذه الكفالة، هل هي بأجرة ولا بدون أجرة؟ هل البنك حينما التزم أن يسدد عن صاحب البطاقة التزم أن يسدد تطوعا على سنن الكفالة المعروفة، أم أنه التزم أن يسدد لقاء أجرة؟ والجواب أن البنك لم يسدد إلا لقاء أجرة ورسم مقدم. وتوضيح ذلك أن البطاقة بدون رصيد جرى العرف على أنه لا تعطى إلا بعمولة، هذا الأول، ورسم الاشتراك، ثم عمولة الخدمة بعد ذلك، فأصبح عندنا نوعان من الأجرة تدفع على هذه الكفالة. النوع الأول الرسمي الذي يدفع قبل الدخول وأخذ البطاقة، والنوع الثاني الرسم الذي يؤخذ على عمليات البطاقة وهو الذي يسمناه أو يسمى في عرف تجاري برسم الخدمة. إذا ثبت هذا فمعنى ذلك أن عندنا كفالة بأجرة، فيرد السؤال في الحكم الشرعي. انتهينا الآن من تكييف عقلها ثقل أنها كفالة بأجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالات؟ هل يجوز شخص يأتيك ويقول لك فلان له علي 100,000 ويحتاج إلى كفيل، اكفلني سنة أو سنتين أو ثلاثة وأعطيك 3,000 أو أعطيك على كل سنة 1,000؟ لا يجوز بإجماع العلماء أخذ الأجرة على الكفالة، والسبب في ذلك يتضح ببيان الآتي: أنه لو كفل شخصا في مال ودين وأخذ أجرة على الكفالة فإنه في حال عجز المدين عن السداد يلزم شرعا أن يسدد عنه، فلو سدد عنه 100,000 أصبح الكافل وجهه على المكفول، وأصبح المكفول مدينا للكافل لا لصاحب الدين، مدينا له 100,000، فسيعطيه 100,000 عن المدين، سيعطي الكافل بعد مدة يعطيه حقه، فيصبح دفع الكافل 100,000 وأخذ 100,000 وزيادة، والزيادة هي الأجرة. ولذلك أجمع العلماء والسلف والخلف على تحريم أخذ الأجرة على الحمام، لأنها من باب عقود الذرائع الربوية، ليست الربوية الأصل بأن الربا إما يكون أصلا إما يكون ذريعا، فهي من عقود الذرائع الربوية ويتذرع بها ويتوصل بها إلى الربا، فصارت الكفالة بعوض كفالة لقاء الدين، وكأنه أعطاه الدين بالدين مع الفضل أعني مبلغ الأجر. إذن لا يجوز لو خرجناها كفالة لا تصح، لأنها كفالة بأجرة، وجماهير العلماء وحفي الإجماع على عدم جواز الكفالة بأجرة. قال بعض المتأخرين والمعاصرين منهم من توفي رحمة الله عليه يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، وهذا قول شاذ وباطل يفكى ولا يعول عليه، لأن المعول على مذاهب العلماء والأئمة، والاجتهاد بعد هذا الجمع العظيم من سلفنا الصالح وأئمة العلم ودواوين العلم أن يأتي شخص ويحدث قولا جديدا من خارج قول الجماهير فهذا لا يعجو صاحبه. فعلك كثيرين علينا بما درج عليه السلف. قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلا يجوز للمسلم أن ينحرف عن سبيل المؤمنين وسبيل هذه الأمة الصالحة التي مضت على قول، ولا شك أن الحق في قولها، لأن الله لا يجمع الأمة على ضلاله. إذا ثبت هذا فإذا قلنا إن البطاقة له رصيد تخرج فيها مسألة الرهن والوكالة بأجل، وإذا قلنا إنه بدون رصيد بقيت مسألة الكفالة وكفالة بأجل. في كلتا الحالتين هذا كل الذي بحثناه الآن في العقد في مبتدئه، لكن تبقى البطاقة في مآلها ونهايتها، فإن البطاقة في مآلها ونهايتها عليها رسم مترتب على الديونات المستحقة. فإذا نظرنا إلى طبيعة التعاقد فإن البنك والمطلب يعطي حامل البطاقة مهلة ما بين 25 إلى 55 يوم يقوم بتسديد الجزء المستحق، ثم بعد ذلك تتركب الفوائد الربوية على كل يوم يتأخر فيه عن السداد، وهذا بالإجماع يجعل البطاقة عقدا ربويا بدون شك. إذن عندنا المسائل الأولى هذه التي ذكرناها في أحوال الرصيد وغير الرصيد بحثناها إذا خلت عن الفائدة، لأنه يعني جاء شخص يكون نسقط الفائدة ربويا وندري البطاقة على هذا الوضع لشابها ما ذكرناه، ويبقى الإشكال إذا انضاف إليها علة ثانية مما ذكرناه من وجود الفائدة المترتبة على التأخير. هناك جملة لتعريف بطاقة الائتمان وهي الجملة الأخيرة التي سنتعرض لها، وهي السحب بالبطاقة. السحب ببطاقة البطاقات أو بطاقة الصرف الموجودة الآن في ظاهر حالها بطاقة الصرف إذا لم تؤخذ عليها عمولة مقدمة ولم تؤخذ عليها عمولة مؤجلة فهي جائزة، إلا أن هناك إشكالا قد يرد في مسألة قرض جر منفعة، وتوضيحه أنه لو كان لبطاقة الصرف رصيد فرضنا 10,000 ريال والشخص أخذ البطاقة، فقد قررنا أن الوديعة المصرفية في مبحث الودائع حينما تكلمنا عليها في رمضان ذكرنا أن الوديعة تعتبر قرض ولا تعتبر وديعة في الأصل. إذا ثبت أن الودائع المصرفية في الأصل تأخذ حكم القرض، وهذا حتى المواد التجارية المتعارف عليها في الأصل التجاري والنظام الاقتصادي تنص على أن الودائع المصرفية تعتبر قرضا ولا تعتبر وديعة، فهي قرض. إذا أثبت أن الوديعة ورصيد الإنسان في البنك يعتبر قرضا على البنك يرد الإشكال أنه أقرض ووضع هذا الرصيد لينتفع بنقله وسحبه من موضع غير الموضع الذي وضعه فيه. فهو في الأصل ما أخذ البطاقة خاصة إذا كان في السفر أو غيره كأنه يريد من منفعة ومصلحة في كونه بدل أن يذهب إلى المصدر يأخذ من المصدر ومن مكان إذا به يستفيد. فهذه تدخل تحت مسألة كل قرض جرى منفعة، لكن في الحقيقة فيها وجه للجواز، وأرجو من الله تعالى يعني أن هذا شيء يعني يغتفر، خاصة وأنه في بعض الأحوال يأتي عرضا ولا يأتي قصدا، يعني أرجو من الله أن يكون مغتفر. والباقي من كون الإنسان يسحب في حدود رصيده، من كون لا ضريبة له على ذلك الرصيد، إن شاء الله يؤذن بالجواز إذا كان الإنسان يسحب أو يسحب، سواء سحب رصيدا أو سحب عملة من غير الرصيد الأصلي، كأن يكون رصيده من الريالات يسحب دولارات، فإن سحب من رصيده فلا إشكال، وإن سحب بعملة غير عملة الرصيد فالصرف حالا، لأنه أعطى الجهاز طلبا بصرف قيمة 10,000 أو 5,000 مثلا، فالصرف سيكون فوري. هذا إذا قلنا أن مجلس العقد الذي سبق وأن ذكرناه في مسائل الصرف هو المجلس الذي يتم به الإيجاب والقبول، وذكرنا صحة بيع المعطاة، فإذا صح التعامل مع الآلة ونزلت منزلة الشخص الذي وضعها أو منزلة المصدر يتخرج على هذا أنه من باب الصرف في مجلس العقد، وحينئذ يقوى القول بجواز أن تصرف بالعملة نفسها أو بعملة أخرى غير العملة التي أودعت لها رقم. بعد انتهائنا من مسألة بطاقة الائتمان، هناك خطاب الضمان واختصارا. في الحقيقة يعني خطاب الضمان هو في الأصل تعهد والتزام من مصدره لجهة وطرف بينه وبين طالب الخطاب التزامات، على أن يقوم البنك بضمان ذلك الشخص للوفاء بهذه الالتزامات. وخطاب الضمان ينقسم إلى نوعين، يعني إذا جئت تكيف عقده ففي أركان، أولا طالب الخطاب وهو الشخص الذي يطلب من البنك أن يقفله بخطاب الضمان، والطرف الثاني في عقد خطاب الضمان المصدر وهو البنك أو الجهة التي تصدر خطاب الضمان فتلتزم بما فيه من ضمانات البنك الشركة إلى آخره. الجهة الثالثة وهي الجهة المخاطبة المكفول له، وهي الجهة التي تطالب طالب خطاب الضمان بحقوق والخزانات. وهناك ركن رابع في العقد وهو طبيعة الاتفاق الذي يبرأ، الالتزام الذي يبرم بين هذه الأطراف. فأما طالب خطاب الضمان فغالبا ما يكون مؤسسة أو شركة أو مقاول أو نحو ذلك، يكون على مستوى الأفراد والمجموعات، والمطلوب من خطاب الضمان المصدر له البنك أو الشركة أو المؤسسة أو المصرف. ينقسم هذا الطلب إلى نوعين، هناك نوع يطلب فيه الشخص يدخل في مناقصة، وإذا دخل في المناقصة ورست عليه عملية المناقصة يطالب بخطاب الضمان لكي يضمن إمضاؤه للعملية، لأنه فوت الأطراف الأخرى والشركات الأخرى التي تقدمت للمناقصة، فإذا رست عليه يطالب بضمان ويكون هذا الضمان في حدود مبلغ معين يضمنه به البنك، على أنه سينضي في العملية وسيتم ما يلزم تجاه العقد المبرم في المناقصات. فإذا رفت عليه العملية ووافق وتم هذا، هناك التزامات مبنية على رسو المناقصة عليه، فيضمنه البنك في الوفاء بإتمام العقد وإنضائه. فإن أخل قام البنك بالسداد والضمان والدفع عنه، على أن تكون هناك مقايضة بينه وبين هذا الطالب. فلو اعترض صاحب المقاولة أو صاحب الشركة وقال للبنك لا تدفع، لم يلتفت إلى اعتراضه، لأن خطاب الضمان ألزم البنك والمصدر للطرف الثالث، فأصبح هناك طرف ثالث صاحب حق. فلو اعترض المكفول وقال لا إلغي الكفالة، إلغي خطاب الضمان الذي يلتفت إلى معارضة ودفع الاستحقاق الذي أذن أو اتفق عليه، هذا يسمى بالخطاب خطاب الضمان الابتدائي أو خطاب الضمان المؤقت. هناك نوع ثاني من خطابات الضمان وهو الخطاب النهائي، ويكون للعمليات في البناء أو غيره، التعهدات التي استعهد المؤسسات والشركات إلى الجهات الخاصة أو غيرها. فلو أن مقاوما دخل في بناء، مشروع بناء، هذا المشروع مشروع البناء لجهة ما خاصة أو عامة، قد يفيد به وقد لا يفيد. هناك بنود للمقاول ينبغي أن ينفذها لإجارة المقاولة التي تم الاتفاق عليها. قد يبني البناء ناقصا، قد يبني البناء ويخل بالتزامات اتفق عليها بين الطرفين. هذا النقص الذي يقع في الوفاء بالعقود وإنضاء العقود يكون عليه خطاب الضمان، ويلتزم البنك أنه يضمن المقاول فلان. فإذا ثبت أنه أخل في هذه العملية بحدود مليون أو بحدود نصف مليون، كان من طرف من حق الطرف الثالث وهو الجهة التي طالبت في المشروع أن تسحب خطاب الضمان من البنك هذا المليون. فإذا عندنا كفالة في الابتداء وكفالة في الانتهاء. وخطاب الضمان إذا جئنا ننظر إليه مبدئيا كفالة، وآخذ الحكم الكفالة، وإذا جئنا نخرجه تخريجا فقهيا وجدناه كفالة لأجرة. فكأنه تكفل البنك أن يضمن فلان المقاول وأعطاه الخطاب لقاء الأجرة التي دفعها رسما لخطاب الضمان. وهذه الأجرة في الحقيقة تتخرج على مسألة الكفالة بأجرة. وقد ذكرنا أن جماهير السلف الخلف يكون كالإجماع لا يجيزون الكفالة بأجرة. فإذا أخذ المبلغ على خطاب الضمان لا يجوز. كذلك أيضا هناك إشكال ثاني، وهو أن خطاب الضمان إذا دفع البنك ما قيمته مليون لقاء التزاماته بخطاب الضمان، فإن العميل مطالب بسداد مليون وفائدة. فهناك أيضا الفوائد المترتبة على خطاب الضمان. فأصبح عندنا أمران: الكفالة بأجرة وهذه محرمة، الفوائد المترتبة على أصل الدين وهذه أيضا محرمة لأنها إثم. فهذان الأمران في خطاب الضمان. جرت بعض المصارف الإسلامية على أنها لا تأخذ أجرة بناء على فتوى العلماء التي ذكرناها، وكذلك أيضا على عدم أخذ الفائدة معجنة. وهذا لا شك يعني نفسك محمود تؤجر عليه إن شاء الله، وهو إحياء للكفالة الشرعية، إلا أنه بطبيعة الحال أجاز بعض الفتاوى المعاصرة للمصارف الإسلامية أن تأخذ لقاء الاتصالات والكلفة التي تقوم بها عمونة، فحينئذ أصبحت العمولة ليست لقاء الكفالة وإنما لقاء الاتصالات ونحن. وهنا إشكال: هل إذا تكفل كفل فلان وفلان وتحمل لقاء كفالته أمورا هل يبذل بضمانها؟ هذا أمر لم أجد من العلماء من نص عليه وأساغه وأجازه، إلا من محفوظ أن وجه الكافل على المكفول في حدود الالتزام. أما ما زاد على ذلك فلا أحفظ في نص عن أهل العلم، ولذلك أرى أو أخشى من الشبهة أن تدخل كفالة بأجرة. والسبب في هذا واضح، لأن طبيعة عقد الكفالة من عقود الإرفاق، ففيه أجر الآخرة أكثر من أجر الدنيا، ولذلك يلتفت فيه إلى الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من الصلاة على الميت المديون، قال: كم دينار؟ قالوا: ديناران. كم دينه؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الكفالة نوع من الإرفاق ونوع من التضحية، فإن دخلت إلى النقاصة والمطالبة فهذه هذا أمر يحتاج إلى إثبات أو تقرير أنها كائرة من شرعا، وهذا الأمر لا أحفظ فيه نصا أو كلام الله العلم كما ذكرنا. وسنتوقف عند هذه النوعين، وكنا سنتكلم عن الكنديالات وأحكامها، لكن في الحقيقة يعني لما نظرت في الأمر ودرست مسائل الكنديالات وجدت أننا لو أخذنا ولا أبان خمسة مدارس ما ننتهي من مسائل فقط الكنديالات، من جهة رفيع عقلها وطبيعتها، ومن جهة التظهيرات، لأن الكنديالة خرجت عن قضيتها من كونها مستند محدود بين الطرفين إلى التظهيرات، وهي نقل الكفالة من شخص إلى شخص وإحالة شخص على شخص، وهذا هو الموجود والسائد الآن. ولذلك لعل الله إذا يسر أن يخرج فيها بحث أو كتابة إذا أعان الله على ذلك، فهو الذي إن شاء الله في النفس. لكن أن تكون درس أرى أننا نرجع ونحن إلى قديمنا ممكن يكون، لأني أخشى أن نأخذ دروسا كثيرة ونحب أن ننتهي من الكتاب، ولعل هذا القدر كوننا أخذنا بطاقة الإتمام بهذا التوسع بهذا الوضوح، لعل إن شاء الله يكون في منهج لطالب العلم كيفية دراسة هذه الفقود المعاصر، لأن هذا هو الهدف. الهدف معرفة كيف تخرج المسائل الجديدة على المسائل القديمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للمقترض أن يرد القرض بما يغادره بعملة غير التي كان منها القرض؟ وهل هي مماثلة لمن صرف من الجهاز عملة أخرى غير التي أودعها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من اقترض من شخص مالا بعملة وأراد أن يسدد بعملة أخرى، فإنه إذا كان هذا الانصراف من العملة القديمة إلى العملة الجديدة طرأ أثناء السداد واتفق عليه حينما جاء المسدد، هذا الشرط الأول، أن يكون ذلك عند السداد. والشرط الثاني أن لا يخترق إلا وقد أعطى كل ذي حق حقه، صح ذلك وجاز. والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر الصحيح أنه قال: كنت أبيع الإبل في البقيع، أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، أبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، يعني أبيع هذين بدنانير فإذا جاء السداد أقتضيها دراهم، وأبيعها بالدراهم دينا فإذا جاء السداد أقتضيها دنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، يعني أجاز له لكن بشرط أن لا يفترق وبينهما شيء. فلو قال له: العشرة آلاف التي عندك أريدك أن تسددها لي في الدولارات، قال: إذا أعطيك الدولار بثلاث ريال ونصف، قام قبلها واتفقا، وفي نفس المجلس أعطاه حقه كاملا وافترقا وليس بينهما شيء، فهذا في قول جمهور العلماء جائز ومشروط للحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إشكال في قضية رواية هناك، لكن المحفوظ عند أهل العلم القول الصحيح أنه صحيح وثابت، وعليه فإنه يجوز أن يقع ذلك ولا بأس به، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. بالنسبة للآلة، الصرف الآلة إذا كان مثل ما ذكرنا أودعت بالريالات وسحبت بالدنانير أو العكس، ذكرنا أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون في نفس الموضع وهو مخرج على مسألة الصرف الفوري. لكن هل الآلة تنزل منزلة الشخص؟ يعني في بعض الأحيان ممكن أن تنزل لغالب السلامة، ولذلك لما كان الغالب سلامتها والغالب أنها توفي الحقوق كاملة جاز. يعني مثلا حينما تشتري مثلا المبردات، تشتري بريال مثلا شيء المبردات، الغالب سلامتها، لكن في بعض الأحيان تأخذ ولا تعطي. والسؤال لو أنها أخذت ولم تعطي فما الحكم؟ يعني لو أنك دفعت ريال وامتنعت أن تخرج لك حقك وأنت ترى أمامك في الزجاجة هل يجوز كسرها؟ الجواب نعم يجوز لك أن تكسر الزجاجة وتأخذ حقك لكن تضمن قيمة الزجاجة الذي كسرت. فانظر لك لاحظ إن كان المشروب الذكي أهون من قيمة الزجاج تقدم على هذا. أما من ناحية شرعية فالغالب الحقيقة سلامتها ولا بأس الحقيقة أرجو من الله تعالى لا بأس. مثال ذلك مثلا المراكب التي فيها يعني يخشى أن يحدث فيها ضرر مثل السيارة الآن تستاذر فيها ربما أنه يضرب فيها كفر ويهلك الإنسان ففيها خوف الضرر هل يجوز الكل؟ نقول نعم لأن الغالب سلامتها. فالحكم في الشريعة للغالب وللإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس وهو أن الشريعة أناطت الأحكام بالغالب ونوادر الظنون لا يلتفت إليها ولا يعول عليها في تقرير الأحكام الشرعية وقد قرر ذلك في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام والله تعالى معنا. فضيلة الشيخ علمنا عدم جواز الأجرة على الكفالة فهل تجوز الهبة والعطية أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيجوز للمكفول أن يكافئ من كفله بعد انتهاء الكفالة دون أن يكون بالشرط والمواضعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن كافأه بهدية كفله وبعد أن كفله سدد عنه ثم جاءه بعد انتهاء الكفالة وأعطاه الحق الذي سدده عنه ثم قال له جزاك الله خيرا وهذه ألف مني لك هدية أو هذه ساعة مني لك هدية أحسنت بارك الله فيك ودعنه بخير فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسلف ذكرا فأراد أن يقضيه فقال يا رسول قال الخادم يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعية فقال صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يكافئ على المعروف ويرد الحسن بأحسن ويرد الخير بأخير منه وهذا هو هدي أهل الخير. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فإذا قضى الإنسان حقوق الناس بالسماحة واليسر ورد للجميل جميلة فهذا هو شأن الكرام وهو هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أصابكم الله. فضيلة الشيخ بناء على القول بجواز بطاقة الصرف ألا يشكل عليه أن المصدر انتفع من الرصيد أثناء بقائه؟ أصابكم الله. نحن نتكلم من حيث الأصل العام وقد نقرر أصلا عام عاما في البطاقة من حيثه. أما إذا دخل الأداء في مسألة الاستعانة به والتقوية به على المحرم فقد سبق وأن ذكرنا حكم ذلك في باب الربا والصرف وبينا أنه لا يجوز من حيث الأصل الشرعي أن يضع ماله بما يستعان به على الحرام بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا في مسألة بطاقة الصرف قلنا من حيث الأصل بل لربما لو أردنا أن نفصل لدخلنا في أمور أدق من هذا إن بطاقة الصرف في بعض الأحيان لو أنك تعاملت مع بنك مأمون ومع بنك يتعامل بالربا فإنه قد يكون هناك اتفاق بين الطرفين بطبيعة التعامل فلو جئت تصرف من الطرف الثاني فإنه في هذه الحالة مما جرى به في غالب الأحوال أنهم يقاضون بالفائدة ويأخذون مقدار ما سحب من البنك الثاني يأخذه من البنك الأول مع رأس الخدمة فيصبح لهذه الحالة يتعين عليك الصرف من المصرف. هناك أحكام كثيرة مترتبة على مسائل الصرف فنحن نقرر من حيث الأصل العام مسألة التفصيلات لأن الهدف من هذه الدراسة إنما هي دراسة لطلاب العلم بكيفية تخريج المسائل النازلة على المسائل القديمة. أما التفصيل والبحث في هناك فتاوى للمجامع العلمية مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء، هذه واضحة جدا في المسائل التفصيلية، ولربما يكون بطاقة الإتمام الآن فتوى قصة قريبا إن شاء الله تفصيلية أكثر من الهيئة لأنها درست جميع أنواع البطاقات وفصل في أحكامها. لكن نحن نتكلم في مسألة التخريج الفقهي، والذي هم طالب العلم هنا الدراسة الفقهية، كيف يخرج المسائل النازلة وكيف يبين حكمها، يطبق القديم على الجديد. وذكرنا هذه الأحكام بالنسبة للطاقة الصرف إجمالا، ومن حيث التفصيل فلا يمكن أنني أعطي فتوى في المسألة حتى نفصل تفصيلا بينا بجميع طبيعة التعامل بها، وهذا أمر يحتاج إلى وقت طويل ونخرج به ربما نخرج به إلى مسائل يعني تستغرق وقتا طويلا. لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني ستصدر الآن فتوى قريبا يكون أمر فيها واضحا جليا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم شرح القاعدة التي تقول ما خرج عن القياس تغيره عليه لا ينقاص. أسابقكم الله. المسائل الوصول الأصل الذي تقيس عليه باختصار، الأصل الذي تريد أن تقيس عليه ينبغي أن لا يكون معدونا به عن ثمن القياس، وهو الشيء المستثنى. فمثلا الآن عندنا القذف أعاذنا الله وإياكم، لو أن رجلا قذف رجلا بالحرام فبالإجماع على أنه يطالب بأحد أمرين، إما البينة التي تثبت صدقه أو يجلب حد القذف لما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحناء، فقال صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. إذن خذ القاعدة أن الأصل في القذف أنه إما أن يثبت القاذف قذفه وإلا يجلد الحد. جاءت الشريعة وأخرجت طرفين من هذا الأصل، أخرجت الزوج والزوجة، فإذا قذف الزوج زوجته فإنه يلاعن، إما أن يأتي ببينة تثبت ما قذفها به أو يلاعنها. هذا اللعان جاء به دليل مخصوص كما في الصحيحين من حديث عوين العجلان رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى عاصم بن عدي بن عم الله فقال: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلوه أم يتركه؟ فقال: سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فانطلق عاصم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال: يا عاصم ماذا قال لك؟ قال: ما جئتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة. إلى الآن ما نزلت آية اللعان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال عن شيء لم يقل. فلما قال هذه المقالة جنى عويمر زياده وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته الرجل أيقتله فتقتلوه؟ أما لا يفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد نزل فيك وفي امرأتك القرآن، فانطلق فأتي بها. فجئ بها فتلاعنا الآيات. الشاهد أن الأصل يقتضي إما بينة أو حد القذف، لكن اللعان خرج عن ثمن القياس. فلو جاء رجل وقال، لو جاء مثلا فقيه أو عالم يقول: إذا قذف الأخ أخاه أو أخته فإنه يجب اللعان قياسا على الزوج والزوجة بجامع القرابة، يعني يجب اللعان بين الأخ وأخي قريب والقريب وقريبه كما يجري بين الزوج والزوجة في جامع القرابة ذريتي. العلة واضحة والقياس غير صحيح، لكن نقول هنا الأصل خرج عن القياس. الأقيس دائما هو الموافق للأصول، فالأقيس اللي مشى على الطريق العام، فاللعان خرج عن القياس، فما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. هذا معنى القاعدة أن المعدول به عن ثمن القياس لا يقاس عليه غيره، ما خرج عن ثمن القياس فغيره عليه لا ينقاس. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم يوم البعث وأن يحسن لنا ولكم الختام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.